خدمة جوال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إشراقة علم وبوابة فقه. القناة رقم 1 للرسائل النصية، القناة رقم 2 للرسائل الصوتية. يمكنك الاشتراك عن طريق إرسال رقم القناة على الأرقام التالية: اشتراكك في جوال الشيخ يعني المشاركة في نشر علمه رحمه الله.